عايزين نتكلم سريعا كده النهارده عن حاجات عمليه او استفادات عمليه، ازاي نستفيد من القران، او بنحاول نوصل مع بعض بالطريقه المثلى للاستفاده من القران. فاحنا عايزين ان رمضان اللي جاي ده زي ما اتكلمنا اكتر من مره انه يبقى فرصه عمليه، يعني زي بالظبط كده مع الفارق في التشبيه. احنا بقالنا فتره بنتدرب، احنا المفروض هننزل بقى، يعني خلاص انت هتنزل الملعب، انت بقالك فتره عمال تتدرب، سواء بقى التمرين او بتتدرب بقى كوره او بتتدرب على اي رياضه معينه، وبعدين جه وقت السباق، جه وقت انك انت المفروض الحاجات اللي انت سمعتها بقالك فتره طويله تبدا تنفذها. فانت لو جيت مثلا انت بقالك فتره بتتدرب او بتسمع، وجيت في رمضان وحسيت ان مفيش اي تغير في علاقتك بالقران، في هنا خلل. ده مش معناه انك تروح ترمي نفسك في النيل، لان النيل اصلا مش هيبقى موجود كمان شويه. ده معناه انك انت محتاج تصلح علاقتك بالقران. ده معناه ان في ايه، في خلل، مش في النيل طبعا، في خلل في علاقتك انت بكتاب الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين نكون، يعني عايزك تبقى جريء في اكتشاف علاقتك بالقران. يعني خلينا نتكلم بصراحه، احنا المفروض عايزين نقرب من القران. طيب لو انا ما حسيتش بده في رمضان، وده الموسم وده وقت الشغل اصلا، يبقى انا في مشكله، يبقى انا محتاج اراجع نفسي، محتاج يعني اواجه نفسي واقول انت كنت ماشي غلط، انت بتضحك على نفسك. طب زي ده معناه ايه؟ معناه انك محتاج تشتغل صح. خلاص، فاحنا هنحاول نحط نقاط عمليه، نحاول نعملها مع بعض كده، يعني قصدي يعني كل واحد يسعى انه يطبقها مع نفسه في رمضان ونشوف اثر ده. وهنتكلم ان الارتباط بالقران او ده مستويات او مراحل، ودي المراحل اللي احنا هنتكلم فيها. هنتكلم المرحله الاولانيه، ابسط مرحله كذا، المرحله الثانيه يزود كذا، المرحله الثالثه يزود كذا. هنتكلم ان في مراحل ان الانسان يحاول، مش لازم طبعا، مش معناها انه يخلص المراحل في رمضان، لا، انت بتحدد مرحله وبتقف عليها او بتزود مرحله بعدها وبتعيش على المرحله دي طول رمضان، بتحدد مستواك وبتشوف بعد كده انت طلعت مرحله، يبقى رمضان الجاي ان شاء الله انت هتطبق المرحله اللي اعلى من كده. خلاص، طريقه في التعامل مع كتاب الله، يعني مثلا تقرا الجزء، طب تقراه ازاي، تقراه امتى، تضيف عليه ايه، دي الحاجات اللي احنا نحاول ايه نقولها مع بعض. في اشكاليه بس الاول لازم نحطها نصب اعيننا واحنا داخلين رمضان، ان القران عايز تركيز. يعني انت عارف في ماده ينفع تذاكرها كده ايه وانت قاعد، يعني بتسمع حاجه وقاعد بعد تذاكرها مع اصحابك، وفي ماده لا دي عايزه ايه، ممكن انت ما شفتهاش قبل كده مثلا او ما جربتش الشعور ده قبل كده. انما في ماده عايزه ايه، عايزه تركيز، ما ينفعش تذاكر مع حد، ما ينفعش تبقى قاعد حد بيتكلم، ما ينفعش يبقى في حاجه شغاله، عايزه تركيز تام. مثلا معادله معينه بتطبقها او دماغك بتتعصر بتفكر في حاجه، حتى لو في ناس حواليك انت مش شاغل بالك بوجودهم لان انت مركز دلوقتي. فالقران انت محتاج توصل للمرحله دي من التركيز. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا، اي لو قدر، لو ان الله عز وجل قدر ان القران يكون له اثر حسي وليس اثر معنوي فقط، لو ان الله عز وجل قدر ان يكون للقران اثر حسي وليس اثر معنوي فقط، لكان هذا الاثر هو تسيير الجبال وتقطيع الارض وتكليم الموتى. كما ان الله عز وجل قدر لعصا موسى ان يكون لها اثر حسي لما ضرب البحر وضرب الحجر وانفجرت العيون. فالقران له اثر معنوي على الانسان، يغير الانسان، يجعل الانسان تصيبه قشعريره في الجلد ثم طمانينه فيتغير، ده اثر معنوي. نعم يكون له اثر ملموس بعد ذلك، لكن الاصل انه اثر معنوي على الانسان. فربنا بيقول ان لو قدر ان جعل الله عز وجل تاثير القران تاثير حسي، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. طيب هذه الاثار او ما يشابهها اثار معنويه انا لا المسها في حياتي، يبقى في خلل في التعامل مع القران. وده المحور اللي بنتكلم عليه اغلب الفتره اللي فاتت، ان ازاي ربنا يوصف القران والله سبحانه وتعالى ومن اصدق من الله قيلا، طالما ربنا قال يبقى ده صدق وحق، ازاي ربنا بيوصف الاثر ده للقران وانا لا المسه، هنا في خلل. دورنا في الفترة اللي فاتت بنحاول نبحث عن هذا الخلل، ان في ايات صعبة، ان في ايات محتاجة شرح، ان اللغة العربية اصبحنا اعاجم في عجمة في لساننا فابتعدنا عن القرآن، ان احنا بنقرأ القرآن واحنا مش مركزين، بنحاول نبحث عن الخلل. من هذا الخلل ان القرآن يحتاج الى ايه؟ قلت القرآن يحتاج الى ايه؟ الى تركيز. يعني قراءة القرآن النافعة المؤثرة المتدبرة اللي بتعطي اثر ما ينفعش تكون قراءة عابرة، ده بتوصل لمرحلة اعلى من كده، ده لما انت تبقى خلاص مصاحب للقرآن. كنت احيانا اسير مع بعض اخواننا اللي استفدت منهم كثيرا في القرآن، دكتور حازم جزاه الله خيرا، كنت احيانا امشي معاه بالليل فنعدي مثلا يكون دكان كده محل مقفول وسايب اذاعة القرآن والحصري شغال الساعة 1 بالليل، وفجأة الاقيه قاعد على الارض، انا مش فاهم فيه ايه اللي حصل فعلا، انا مش فاهم وانت ايه اللي حصل. بعدين قاعد ساكت وقاعد يسمع، ايه انتوا ما عندكوش راديو في البيت؟ ايه اللي يعني ايه اللي يعني انا مش فاهم ايه الجديد. واحيانا برضو كنت اخرج معاه تدبر فلاقيه سبحان الله انت مش من هنا ولا ايه؟ ده الشمس عادي، ايه اللي يعني ايه اللي. فتحس ان هو انت بتوصل احيانا مرحله انك انت بترى الايات رؤيه مختلفه وما بتحتاجش كثير عناء، لانك انت جاهدت قبل كده. وما كان الله ليضيع ايمانكم، المجهود ده ما بيضيعش عند ربنا سبحانه وتعالى. اللي بذل مجهود في ان هو يكحت الصدأ من على قلبه، او ان هو يرتبط بالقران، او انه قعد سهر ليله او ليالي فهم سوره، ربنا ما بيضيعش ده. بعد فتره بيلاقيه بيلمس بسرعه، يلاقي الامام بيقرا وهو لسه مش محضر ولا اي حاجه، واقف في الصلاه فجاه لمس مع الايات وبكى وعاش. مش لازم الاثر يكون البكاء، فجاه ارتبط بالايات اللي بتقرا لانه بذل مجهود. وما كان الله ليضيع ايمانكم، ابدا ربنا ما بيضيعش المجهود ابدا اللي بتبذله مع كتاب الله. طيب نرجع تاني للنقطه اللي انا عايز اتكلم فيها، ان القران يحتاج الى ايه؟ الى تركيز. طالما انت لسه ما وصلتش لمرحله انك بتلمس مع القران بسرعه، الاشكاليه اللي بتقابلنا العمليه الحقيقيه اللي بتقابلنا في رمضان اللي جاي ده حقيقه حاجتين، انك انت يا اما تقرا القران بالنهار يا اما هتصلي بيه او تسمعه بالليل. بالنهار احنا في الصيف والدنيا حر والكهرباء ممكن تقطع وانت تعبان، فانت ممكن ما تبقاش عارف تركز، فانت لازم تبقى واخد بالك انك محتاج تبذل مجهود مضاعف. بالليل انت طبعا بتقعد طول اليوم في النهار ده الحر ده صايم، فتيجي اول بمجرد ما الاذان المغرب ايه بيبدا انت بتنطلق وتقعد بقى ايه يعني يعني ما تدر من شيء اتت عليه الا جعلته كرمين، يعني بيجي يعني ايه بنسفه ميه عصاير اكل مش عارف، فبيجي واقف في الصلاه يعني ايه يتمنى لحظات الصيام الثاني ان يكون يعني بيبقى شخص مختلف تماما. فالفكره طب هنركز امتى؟ يعني بما ان القران انا بدات بمقدمه، بما ان القران محتاج تركيز، وبعدين انت بتاكل وبتشرب كتير لان انت حران طول اليوم وتعبان، النهار طويل جدا، طب اسال الله ان يعيننا على الصيام وان يجعله سهلا ميسرا علينا. فانت محتاج تكون فاهم الاشكاليه دي، انك انت تتعامل مع الاشكاليه، انت داخل موطن نفسك، داخل رمضان موطن نفسك ان انت هتتعب عشان القران، انما انت تعبان وفاتح المصحف وقاعد ماسك فارد نايم كده فارد رجلك وساند على الحيطه وقاعد بتقرا القران من بعد العصر في المسجد، وقاعد كل شويه تفوق اذن وتقلب الصفحه انت مش عارف ايه اللي بيحصل ولا ايه ولا انت بتقول ايه اصلا، وشوف بقى لو لا قدر الله المصحف اتقفل غصب عنك ترجع، وانا كنت واقف فين يا جدعان؟ انا هرجع تاني من الاول، انا اصلا مش فاكر انا كنت بقرا ايه اصلا ولا سوره ايه ولا. وده انا مش بكلمكم على على على اساطير، انا بتكلم على واقع انا عشته واغلبنا عاشه، ان هو مش مركز. وبعدين يقول لك ايه بس انا ما زلت موجود ومش حاسس بتاثير القران. لا ما حضرتك فاهم ان موجود غلط، يعني حضرتك ماشي كده في سكه غلط، انت لو فضلت كده 100 سنه الى ان شاء ربي شيئا إيه انت كده ماشي في سكه غلط الارتباط بالقران. فالفكره انت لازم توطن نفسك من الاول، لا القران محتاج مجهود، انت عايز ترتقي في العلاقه يبقى لازم ترتقي في المجهود، انت عايز ترتقي في العلاقه بكتاب الله يبقى لازم ترتقي في المجهود اللي بيبذل. انت قاعد مركز هتركز من الظهر للعصر خليك من الظهر للعصر، هتنام بعد الظهر وتركز العصر خلاص يعني لازم تبقى قاعد مركز ان دي حاجه مهمه، انا رايح الوقت اقرا الورد اللي هصلي بيه بالليل او هسمعه بالليل، انا الوقت بعمل حاجه مهمه مش عايز دوشه، هروح اقعد في مسجد لوحدي، اقعد في مسجد مع اخواني كل واحد لوحده مش عايز دوشه، هسمع القران بصوت بحبه الجزء ورا بعضه من غير ما اقطعه مش عايز دوشه، انك انت توصل انك انت تبذل المجهود ده، ودي رقم واحد، ده دي المرحله الاولى. ونبدا دلوقتي الكلام في المراحل. رقم واحد، لو انت هتمشي جزء جزء وهتحاول تصلي بمسجد بيصلي بجزء او مسجد بيصلي بحزب وتكمل انت بقيه الحزب لوحدك بالليل تصلي بيه، فانت هتقرا جزء في اليوم، هتتدبر او حاول تعيش مع جزء في اليوم، الجزء هتقراه بالنهار وتصلي بيه بالليل سماعا او قراءه، انت هتسمعه في التراويح او تسمع جزء وتقرا انت جزء حزب يعني وتقرا انت حزب. المرحله الاولى ان تقرا انت الجزء اولا، لكن مش اي قراءه. يبقى المرحله الاولى ان انت تقرا الجزء بتركيز، يعني الجزء بيتقرا بسرعه في مثلا 17 دقيقه او 18 دقيقه، لا انا مش عايزك تقراه كده، انا عايز ياخد منك ساعه ونص قراءه، لكن تقرا بالراحه تاني الايه دي تاني، معلش لا انا الايه دي هقراها تاني، خلاص حسيت ان انا سرحت، لا انا هرجع الربع ده، لا انا الربع ده تهت كده وفلان كان بيتكلم وحصل مشكله وفلان اتصل، لا انا هقرا الربع ده تاني، انا ما وريش حاجه اصلا، انا ما وريش غير ان انا بقرا الجزء بالراحه معايا جنبي ورقه قلم، كلمه مش فاهمها او ايه مش فاهمها بكتبها وبأسأل فيها ان شاء الله. ده المرحله الاولى، انك انت بترتبط بالقران بدون وسائل مساعده لسه، بتقرا بتأني عشان تكتمل المرحله دي، تيجي بالليل تسمع الجزء ده تاني او تقراه تاني، فتصلي ورا مسجد في مسجد بيصلي بجزء او بيصلي بحزب وانت تكمل انت لوحدك بجزء. دي المرحله الاولانيه. احيانا يظن البعض ان دي صعبه، ده احنا لسه بنتكلم في ايه الحاله الاولى، لا احنا دلوقتي بنتكلم يعني كما قلت انت تريد ان ترتقي في علاقتك بالقران، اللي عنده الرغبه دي يبقى هو اللي يسمع الكلام اللي انا بقوله ده، مش قصدي يسمعه يعني ينفذه، قصدي يعني هو اللي يعني انا قاعد مع ناس المفروض ان الغرض الارتقاء في العلاقه بكتاب الله، الغرض ده مش عندهم يبقى الكلام اللي انا هقوله ده كله ملوش اي لازمه، خلاص روح اقرا قران في رمضان ربنا يوفقك واكثر من الختمات وربنا يعينك وخلاص. انا مش ده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي، انا بتكلم اللي عايز يرتقي في العلاقه، عايز وقفه التراويح تبقى مختلف عن كل سنه، عايز ان على الاقل انا مش هقول لك ان من اول لحظه ومن اول جزء الثمان ركعات هتبقى قاعد فيهم فايق ومركز ومفيش ايه هتقع منك، ده مستوى عالي جدا جدا، لكن انت بتحطه هدف قدامك صعب، خاصة لو المسجد بيقرا بسرعة أو مع الحر أو حاجات هتقع منه. لكن ما ينفعش إن الثمانية يقعوا. لا هنا محتاج تراجع نفسك. خلاص؟ يبقى رقم واحد إن أنا بقرأ الجزء بتركيز، ولو قابلني كلمة مش فاهمها أو آية ورقة وقلم بكتب فيهم الحاجات دي، وبعدين ربنا ييسر أبقى إيه؟ أبقى أسأل فيها. طب لازمته إيه لما أنا مش هسأل فيه في نفس اليوم؟ إن أنا بكتب، إن أنا لو أنا خلصت الجزء والورقة دي فاضية يبقى حاجة من اتنين، يا إما حضرتك الإمام ابن كثير ومتنكر، يا إما حضرتك كنت بتقرأ حاجة تانية، أصل مش معقول إن الجزء اللي فات ده كله أنت ما عندكش فيه ولا سؤال، مش معقول إن الجزء ولا كلمة أنت مش عارفها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يبقى ده يبقى إنك بتطلع بالورقة فاضية بعد الجزء ده علامة إن أنت إيه؟ حاجة من اتنين. خلاص؟ طيب، فالورقة دي بتعرفك أنت فايق ولا مش فايق؟ أنت مركز ولا مش مركز؟ وزي ما قلت لك أنت عدى منك ربع ارجع تاني. عدى منك صفحة ارجع هاتها تاني. خلاص؟ دي الإيه؟ المرحلة الأولانية. المرحلة التانية ان انا بقرا نفس المرحله بالظبط، بقرا الجزء بتركيز لكن مع هامش على المصحف معاني كلمات، الكلمه اللي مش عارفها انا مش بكتبها، انا بدور عليها فعلا، يعني مش هستنى بقى هكتبها، لا ده انا حاليا هقوم وانا قاعد حالا بدور عليها، فده هيحتاج وقت اطول، ممكن اضم مرحله 3 مع مرحله 2 ان يكون على الهامش شرح مبسط للايه، فبقرا الورد بتاعي اصلا مش من المصحف ده، بقراه من تفسير جايب صفحه المصحف وهو تفسير على هامش المصحف، عشان مش كل شويه هقفل المصحف وابص، لا انا اصلا الورد بتاعي اللي بحط فيه علامه انا واقف فين اصلا اللي بتحرك بيه ما بسيبوش في اي مكان وباخده معايا في كل مكان هو المصحف اللي عليه التفسير في الهامش. طبعا ده يفترض انك تقتنيه من بدري، خلاص رمضان غالبا يوم الاثنين، يعني انت المفروض تقرا الجزء امتى؟ الحد بالنهار، يعني التراويح الحد بالليل، يعني المفروض يوم الحد الصبح او لحد العصر، انت هتحدد الوقت بتاعك تكون على المغرب مخلص الجزء. لان من المغرب العشاء انت بتستعد للصلاه، هتشوف هتصلي فين، يبقى انت غالبا بتحاول ترتب نفسك ان الجزء يكون خلصان على المغرب. يبقى انت لازم بتقتني ده ويبقى معاك سواء المصحف اللي عليه كلمات الهامش، او مرحله ثلاثه ان مش بس كلمات، ان يكون في شرح مبسط للايه. مثال تفسير الميسر، المختصر في التفسير، اي حد عنده التفسير الوجيز، في مختصرات كتير. هنا احنا مش في مرحله الانتقاء، طالما احنا بنبدا لاول مره غالبا ان شاء الله اي حاجه هتبقى كويسه. ممكن يكون واحد متقدم في العلوم الشرعيه ويقرا برضه مختصر لان وقته مش بيسمح، فهيقرا المختصر. ممكن يقرا زبده التفسير بتاع الشيخ الاشقر واختصر فتح القدير، تفسير فتح القدير، او اي مختصر، مختصر لابن كثير او مختصر للقاسمي. في مختصرات للتفاسير بس دي بتبقى صعبه شويه، او تفسير الجلالين دي بتبقى صعبه شويه، ان هي تبقى تفسير لبعض المتقدمين او حتى المتاخرين، لكن بتبقى لغتها صعبه شويه. احنا خلينا ممكن اللي مالوش باع في بعض العلوم الشرعيه او لسانه لسه لم ينطلق بفهم مصطلحات اللغه العربيه ولغه المتقدمين، خليه يقرا لحد من المعاصرين التفسير الميسر او المختصر في التفسير، او التزامن في التفسير الوجيز لوهاب الزحيلي، مختصر بتاع مركز تفسير، اي حد شايف حاجه معاصره كويسه يقرا فيها، مفيش مشكله. خلاص يبقى دي طيب. بكره ان شاء الله في باذن الله عز وجل مصاحف فيها تفسير على الهامش اللي هو المختصر في التفسير بتاع مركز تفسير. التفسير الميسر بتاع عايد القرني او بتاع اللي عاملاه السعوديه، ايا كان ايه هو. وزي ما قلت لك احنا دلوقتي مش في مرحله انتقاء، ما تقعدش تقعد تنتقي ويضيع عليك اول خمس ست ايام وانت لسه بتختار، ابدا في اي حاجه. لكن ده المفروض بتقرا الجزء بتركيز برضه، ما ننساش نصطحب الخطوه الاولى. احنا بنزود على الاولانيه، مش بنشيلها. الخطوه الاولى قراءه الجزء بتركيز. خلاص؟ يعني مثلا، لان احيانا ده بيلخبط، انت بتقرا صفحه المصحف وفي هامش. اعمل ايه؟ طبعا انا مش اللي انا بقوله ده دي اجتهادات، يعني ده مش حاجه توقيفيه انك لازم تعمل كده. مثلا انا افضل انك تقرا الصفحه على بعضها بتركيز وبعدين ترجع تقرا التفسير الايات. او لو تكملت القصه ليها تكمله، خلص تكملت القصه بتركيز وبعدين يرجع يقرا تفسير الايات. ويا سلام لو بعد ما قريت التفسير تقوم باصص بعينك بسرعه على الصفحه تاني، يبقى انت قريتها بتركيز، قريت التفسير بسرعه، مريت كده بعينك كانها مره ايه قبل وبعد التفسير. خلاص. اللي يبتكر خطوات تانية كويس، اللي شايف ان يقراها نص صفحه بنص صفحه وبعدين يقرا التفسير، اي ايه صعبه شويه لكن هو مستريح كده مفيش مشكله، يعني يقرا الايه ويبص في تفسيرها وبعدين يقرا الايه بعد تفسيرها، صعبه شويه خصوصا لو الايات مرتبطه ببعضها ممكن يفصل، لكن هو مستريح كده مفيش مشكله. خلاص. يقرا المرحله الاولى، يقرا الجزء بتركيز عشان يسمعه تاني بالليل. لو مش هيصلي في مسجد بجزء يصلي في بيصلي في مسجد في حزب، هو يجيب الجزء لوحده تاني عشان يبقى قرا الجزء مرتين بتركيز، مرة قراءة ومرة في الصلاة. خلاص. المرحلة الثانية دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، المرحلة الأولى يبقى معاها إيه وهو بيقرأ؟ لا، ورقة وقلم بيكتب فيه. طبعا دي اجتهادات، اللي شايف إن برضه في حاجة تانية بتساعده على التركيز أو السؤال، يعني مش عايز واحد يقول إيه طب ينفع بدل ما يبقى معاه ورقة وقلم أكتب في النوت؟ يعني يا عم تكتب في يعني اكتب في أي حاجة. خلاص. يعني مش إحنا يعني فاهمين طبعا. خلاص. مش ظاهريين، يعني مش المذهب الظاهري. المرحلة الثانية معاني الكلمات، الثالثة تفسير ميسر، الرابعة دي مرحلة أعلى شوية، إن هو بداية بيقرأ تفسير، قرر من الأول إن هو هيختم تفسير، هيجيب تفسير بقى، مش تفسير على الهامش، لا تفسير كامل للقرآن الكريم مش على هامش المصحف، ويقرأه. يقرأ الجزء بسرعة. هنا هنقلل ليه، مش هقول إنه التركيز، لأن الجزء التركيز هياخد منه ساعة ونص مثلا، لو وقته ضيق يمر على الجزء بسرعة أو حتى يسمعه بسرعة ويركز بقى وبيقرأ في التفسير، لأنه هو بيقرأ أثناء التفسير عينه بتيجي على الآيات، خاصة لو التفسير مش مقتصر على بعض الآيات، لأن في تفسير أحيانا بتعدي بعض الآيات. خلاص، او انه يقرا برضو جزء من الصفحه وبعدين يقرا تفسيرها. طبعا هنا مرحله عاليه شويه حسب مرحله الشخص، بيبدا يختار تفسير مبسط في الاول ما يكونش كبير قوي. اختيار التفسير على حسب، هنا انتقلنا من التفسير اللي على الهامش لتفسير مش مكتوب على الهامش، ده تفسير لوحده. بيختاروا على حسب حاجتين كنت كاتب انا بوست على الفيسبوك ازاي تختار، بس دي المرحله بقى الرابعه. ايه العوامل اللي على اساسها بتختار تفسير؟ بتنبني على عاملين، مرحلتك الشرعيه اللي انت متوقف فيها في العلم الشرعي او زادك الشرعي اللي هيخليك تفهم التفسير اللي بتقرا فيه، والوقت اللي ناوي تديه. يعني ممكن واحد متقدم في علوم الشريعه لكن عنده وقت قليل جدا فهيقرا مختصر قليل بس تفسير صعب، او عنده وقت وسط فيقرا مثلا تفسير زي البيضاوي، هو مش هيدي وقت طويل، هو التفسير الامام البيضاوي مش كبير قوي، في حين ان هو مركز جدا لدرجه ان اتعمل عليه حواشي عدت ال 200 300 حاشيه، يعني اتكتب عليه شروحات وتعليقات بيسموها الحاشيه عدت 300 حاشيه. وكانت احيانا في الدوله العثمانيه بتشترط على اي قاضي يمسك القضاء انه يكتب حاشي على التفسير الامام البيضاوي، وده من اسباب الاسباب التاريخيه لزياده الحواشي على تفسير الامام البيضاوي. فتفسير بهذا العمق وهذا الثقل ما ينفعش ان يقراه مبتدئ، ما بيتقاسش بالحج معايا. يبقى اذا احنا عندنا عاملين على اساسه بنقرر التفسير اللي هنختاره، الوقت اللي هديه والمرحله الشرعيه اللي انا فيها. يعني لو الوقت اللي انا هديه كبير ومرحلة الشرعية قليلة، ده مش معناه انك تقرأ تفسير متقدم، لا، تقرأ تفسير متأخر بس كبير. واضح معايا؟ يبقى انا في عاملين على اساسهم بختار التفسير. لو انا مثلا الوقت اللي هديه طويل ممكن اقرأ مختصر ابن كثير، مش صعب، لان بيتحذف منه الاسانيد وبعض مثلا التعليقات الحديثيه بيتشال منه، ممكن اقرا انا مختصر ابن كثير، اختصار الامام المعاصرين المبارك فوري، احمد شاكر ممكن يبقى صعب شويه او طويل شويه عمدي التفسير، المصباح المنير اسهل شويه، اسهل اختصارا من كان بتاع احمد شاكر اقوى شويه، وكان احمد شاكر ما كملوش اصلا، يعني حد كمله وطبعا دار الوفاء جابت حد كمله، لكن المصباح المنير اختصار ابن كثير يعتبر جيد نسبيا كتفسير مبسط. الظلال يعتبر طويل، طويل قوي، يعني لو حد مستسهل لغته طويل، يعني لو حدش عنده فن ازاي يعدي المباحث الجانبيه اللي بيعملها الظلال، احيانا بيعمل مبحث مثلا في تحريم الخمر والفارق ما بين الشريعه والغرب في ازاي منعوا الخمر، يعمل احيانا ابحاث بتطول، فاللي ما عندوش خبره او ما قراوش قبل كده انا لا ارشح له الظلال في الاول لانه هيطول منه قوي. خلاص. في برضو تفسير اسمه تفسير الموجز، في تفسير، في يعني ايه اللي يلاقي اي تفسير من المعاصرين او لغته سهله وحجمه مناسب لوقته ممكن يقرا. كل ما بتتقدم في العلوم الشرعيه، وده للاسف يا جماعه بيخلينا ان احنا يبقى عندنا دافع شويه ان احنا نزود في العلوم الشرعيه، نتعلم لغه، ندرس بعض يعني الكتب في العقيده او الفقه، بحيث ان انا بعد كده اعرف اكسر الحواجز اللي بينه وبين الكتب. انا مش عارف اقرا شرح البخاري، مش عارف اقرا، لان الشرح بالنسبه لي محتاج شرح، مش عارف اقرا تفسير القران. تفسير القران معناه ان اللي كتب الكلام ده كتبه عشان يشرح لي الايات، فانا بقرا الكلام. انتوا فاهمين انا فاهمين احنا وصلنا في يعني، فانا بقرا الكلام اللي مكتوب عشان يشرح لي، فطلع محتاج يتشرح. فسمعت شرح التفسير من شيخ فطلع شرح الشيخ محتاج يتفهم. احنا عاملين نبعد، احنا عاملين نبعد. ما هو يعني مثلا بتسمع شروحات لتفسير البيضاوي، الامام البيضاوي عامل تفسير للقران، فالكلام صعب، فحد بيشرح تفسير البيضاوي فبيسمعوا الشرح فطلع الشرح صعب، فمحتاجين حد يبسط لهم الشرح. يعني انتوا تروحوا بقى. فطب ما نكسر الحواجز يعني، طب واحنا ليه بنبعد؟ لذلك دي نقطة مهمة قوي، في يبقى عندنا موازنة. أرجو إن الكلام بتاعي يتفهم كويس يعني، ولازم يتفهم كويس طبعا. يبقى عندنا موازنة ما بين تبسيط الدين وبين عدم التنزل بالدين للناس. يعني ليه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الحديث مرفوع للنبي او موقوف النبي صلى الله عليه وسلم او موقوف على ابي هريره، اذا زينتم المساجد وزخرفتم المصاحف فالدمار الدمار، او فانتظروا الدمار. ايه العلاقه بين هلاك الامم وسقوطها وبين زخرفه المساجد وتزيين المصاحف؟ ان احنا بقينا نهتم بالشكليات عن المضمون. النبي صلى الله عليه وسلم راى في رؤيا ان ليله القدر انه يسجد في ماء وطين، رؤيا ان كانت علامه ليله القدر انه يسجد في ماء وطين. وبالفعل يقول الصحابي وكان في يوم ولم يكن في السماء ولو قزعه، يعني سحابه، حتى سحابه صيف معديه وكانت السماء صافيه، وبعدين جاءت سحابه وامطرت وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. هذا المسجد هو الذي اخرج الرجال، المسجد اللي ماء وطين ده هو اللي اخرج الرجال. انا مش بقول ان احنا نروح نرش طين في المساجد، بقول ان احنا احيانا عمالين نبسط ونسهل ونزخرف ونعمل وننزل الناس. طب ما احنا محتاجين ناس تطلع شويه برضو، يعني زي ما احنا محتاجين ننزل لهم ونبسط لهم، احنا محتاجين نعلم الناس ان هي تعمل ايه، تطلع، ويبقى في نموذجين موجودين. لا ينكر على هذا ايضا، يعني اللي مصمم ان هو يخلي الناس تجتهد قليلا حتى يعني ايه ترتقي، ده كويس انه يفضل موجود مش كله ينزل. ودي اشكاليه احيانا في الطرح الديني، ان بلاقي حد تنزل في الطرح شويه عشان يعني يناسب بعض الناس، يقوم الكل نازل، يقوم الطرح العالي يقل ولا يصبح عليه اقبال. طب ما دي اشكاليه. احنا انا بقول ايه، محتاجين توازن، ودي عايزه فقه في مصالح الدعوه واختيار الشخص نفسه ان هو هيخاطب ايه الفئه اللي بيخاطبها، او ان هو يفضل ثابت على معنى معين ما ينزلش عنه، عشان مش الكل يحصل الكل يتنزل في الخطاب الدعوه. المهم نرجع تاني ان احنا محتاجين نكسر هذه الحواجز. يعني انا اكتشفت دلوقتي ان انا في ايه مش فاهمها والتفاسير كلها قدامي معايا في الموبايل، يعني انا معايا في الموبايل دلوقتي، انت مثلا معاك في الموبايل ما لا يقل عن 10 تفاسير ومش عارف تفتح تقرا. طب ليه؟ طب ما احنا اتعلمنا لغه وتعلمنا برامج وبدانا نتعامل مع حاجات مثلا ما كناش بنعرف نتعامل معاها، طب ليه ما نتعلمش لغه؟ يعني ليه الحاجات دي تبقى صعبه؟ يعني مش قصدي، انا قصدي اللغه العربيه، يعني ليه ما نكسرش الحواجز بيننا وبين الكتب العلميه؟ يعني ليه دايما عندنا حاجز؟ لا كلام صعب، طب ما تقراه واللي مش فاهم يسال فيه، طب ما تجاهد. حتى لو انت التفسير اللي بتقراه 25% او 30% او اكثر قليلا مش فاهمه، مش مهم، 70% دول هيفيدوك معايا. يبقى اذا المرحله الرابعه انك انت تقرا تفسير، وده بيحتاج وقت منظم جدا وان يكون وقت مقدس. يعني انت قراءه التفسير ما تنفعش تبقى قراءه يعني سريعه وخلاص، لان انت بتقرا عشان تفهم، ما ينفعش الحاجة اللي هتقربك من القرآن تكون بتسردها بسرعة، لا محتاج تقرأها بالراحة. ممكن بعد كده يبقى عندك ملكة القراءة السريعة مع فهم هذه المصطلحات وفهم الكلام المفسر، خاصة لو بتقرأ التفسير ده للمرة الثانية أو للمرة الثالثة بتمر عليه. زي ما قلت لك، أنت بتختار التفسير على أساس حاجتين، مرحلتك الشرعية اللي أنت متوقف فيها، أو زائد قصدي الوقت اللي ناوي تديه للارتباط بالقرآن. يبقى إذا احنا في مرحلة خمسة وستة، لكن دي على حسب اللي هيبدأ أوقات أطول ومرحلة شرعية متقدمة. نرجع بقى لكلامنا، يبقى إذا احنا بنخلص إن مفيش حاجة اسمها ربنا ييسر إن شاء الله في التراويح كده. أيوه إن شاء الله ربنا ييسر، طب ماشي. أيوه يعني إن شاء الله أنا ناوي أركز في الصلاة. أيوه يعني ناوي تركز في الصلاة يعني هتعمل إيه؟ يعني اولا انا عايز نتكلم على ثلاث مستويات في الصلاة، عايز اتكلم على ثلاث مستويات في الصلاة. اول حاجة اللي بيحاول يركز، تاني حاجة المركز، ثالث مستوى الخاشع. في فرق ما بينهم. مستوى اللي بيحاول يركز، اللي بيحاول يركز اثناء الصلاة ده هو ما بذلش حاجة، يعني هو مش محضر الجزء، فهو قاعد ايه طب وبعدين ما بيجيش كده، ما بيجيش كده. طب انا هصلي جنب الايه، هصلي جنب المايك عشان اسمع. طب انا هصلي ورا الامام، طب انا هصلي جنب التكييف، طب انا هصلي جنب الكرسي، طب انا هصلي تحت الكرسي. هي مش كده. اللي تخيل بقى واحد بذل ودعا ربنا ومحضر الجزء وراح بدري وقاعد بيدعي ربنا ان يوفق، ده ما بيبقاش عرقان دخل خد دش قبل الصلاه. يعني تخيل واحد مجهز بيفكر شايل هم التركيز في الصلاه فجاي بيوفق. طبعا ده مش معناه ان مش كل اللي عمل كده انه هيلاقي نفسه مركز، هيحاول يركز برضه، بس المحاولات نافعه. لان يعني الايه دي لا انا اركز بقى ان انا ايه قاري الكلام ده، وانا الصفحه اللي جايه دي انا قاريها، راحت من الصفحه دي الصفحه اللي بعدها ما انا قاري الجزء وقاري ومحضر. انما اللي انا عارف هو بيقرا في سوره ايه، ولا انا عارف هو بيقرا في ختمه ايه، وانا مش عارف اصلا هو فين الوقت ولا في جزء ايه، مش عارف. يعني كل اللي هممني ايه احب الكلمات الى قلبي الله اكبر. يعني انا منتظر اسمع انه يركع. ما هو الركوع انت تبدا تفوق شويه يعني تتحرك نفسك، انما طول ما انت واقف انت احيانا ركعه تفصل ما فيش مشكله، هات اللي بعدها. بلاش الشيطان يقول لك ايه خلاص خلاص هي باظت، لا هي ما باظتش، جاهد نفسك حتى ما تضيعش التحيات. يعني اتعود دايما ان مفيش حاجه اسمها هي باظت، لا ان شاء الله ما باظتش، انا هجيب اللي فاضل معايا. اللي يبقى دي المرحله الاولانيه والثانيه اتكلمنا فيهم. اللي رايح مش واخد اي احتياطات وهو معتقد ان التركيز هيجي له فجاه وهو قاعد هناك، الثانيه لا اللي مركز بالفعل مركز. يعني ايه؟ يعني كل كلمه بتتقرا هو قاريها قبلها وقاري الجزء. طبعا اللي حافظ ده مختلف، ربنا يرزقنا حفظ القران ويستقر في صدورنا، مختلف تابع ما بيفوتش منه حاجه، قاعد مركز عارف الامام فين بالظبط، عارف الصفحه فوق ولا تحت، مركز بيقلب المصحف في دماغه قاعد مركز مع الامام. احيانا عشان يعني ما تتفاجئش، احيانا تكون مركز مش خاشع، الخشوع ده مرحله اعلى. يعني التركيز لا يعني دائما الخشوع، يعني احيانا انت مركز وعارف هو بيقول ايه وقاري التفسير، لكن سبحان الله مش في جو ايماني معين، مش متاسف، ما تزعلش، استمر بس في التركيز. الخشوع احيانا يكون هبه من الله سبحانه وتعالى، هبه من الملك سبحانه وتعالى اللي بيجتهد، او معنى ايماني انت عايشه، او ده بقى محتاج مؤثرات ايمانيه مش تحضير معرفي. تاني الخشوع بقى احيانا انك انت بتكون مش بتقرا بس تفسير الكلمه او معنى الايه او انا فهمت الحكم الشرعي ده او سبب نزول الايه دي او ده انا فهمت القصه ده، انا كنت فاهمها حاجه تانية خالص. يا زي ما احد الناس كان احد الاخوه كان بيسال او سمعته بيقول سبب انه قرر انه يقرا تفسير كامل في رمضان. احد الاخوه الافاضل ملتزمين يعني، حد بيساله بيقول له هو ايه معنى كلمه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ مش فاكر انا حكيت لكم القصه دي قبل كده ولا لا. فالاخ ايه احرج انه يقول له مش عارف يعني ايه مقرنين يعني، فقعد يفكر فقال له هي غالبا معناها مقرنين يعني لا نقرن مع الله احدا، يعني لا نشرك معه احد، وما كنا له مقرنين يعني احنا ما بنشكر ربنا، نشكر ربنا بس. طب المعنى ده ملوش اي اساس من الايه؟ من الصح. ما كنا له مطيقين، المعنى ما كنا له ايه؟ مطيقين معايا. فقرر لما عرف بقى المعنى انه لا ان هو هيقرا تفسير كامل للمصحف، وبالفعل بفضل الله عكف على ذلك وقرا تفسير كامل لكتاب الله. ايوه ايه يعني ايه مطيقين بقى؟ ده ان شاء الله في النسخه اللي فالفكره ان انت احيانا ممكن ربنا يقدر لك احداث تكتشف فيها ان انت محتاج تقرا. طيب انت لما قريت معنى الكلمه، انت قريت معنى الكلمه وفهمت سبب النزول ده معرفه، لكن انت احيانا محتاج مؤثرات ايمانيه، محتاج حد بقى ايه تسمع درس شريط واقع ايماني معين، تتدبر صوت حلو تسمعه، طلعت مكان خلوي، سمعت درس ياثر فيك، ده ممكن يجلب الخشوع معايا. الافضل طبعا الجمع، وانت احيانا ممكن تبقى خاشع شويه وحاسس بجو ايماني لكن مش فاهم اغلب الكلام، دي درجه برضو اقل. الاعلى الجمع بين الاثنين، كن مركز فاهم الكلام اللي اتقال وفضل الله عايش في حاله ايمانيه خلي الكلام ده بيأثر فيك معايا. طيب ده تصور سريع كده عن كلام عملي لمحاولة الارتباط بالقرآن مع فهم كويس العقبات اللي هتقابلنا. طبعا في عقبة الامتحانات، الناس اللي عندها امتحانات ربنا يكون في عونهم وييسر لهم امورهم، وربنا بيبارك في الاوقات. ياما ناس امتحنت في رمضان ووفقت في نية تصلي وتقرأ القرآن، ربنا هيبارك بإذن الله عز وجل، ويعني فلا تميلوا كل اللي ماشي. حد عنده استفسار أو سؤال؟ شيخ حازم عندنا تفسير السعدي. كويس. تفسير السعدي يعتبر متوسط الحجم، اللي مرحلة مبتدئة، اللي مبتدئ خالص ممكن يقرأ أيسر التفسير أو وكر الجزائر. السعدي على الأقل، على الأقل للجزء على الأقل ساعتين مركز. ما هو ساعتين أنا أقول لك على الأقل، نقول يعني ممكن واحد يخلص الجزء السعدي في ساعة، ممكن واحد يخلصه في ثلاث ساعات حسب سرعة قراءته، حسب هو قاري السعدي قبل كده ولا لا. فانت خلي من يعني، يعني اللي ناوي يقرأ السعدي أنا رأيي الشخصي لو ما عندوش امتحانات يبدأ في السعدي قبيل العصر، يكسر كده بس شوية اللي في الأول بتوع الجزء، بحيث انه ايه دايما لما تيجي تبدأ حاجة وانت مخلص منها حاجة صغيرة بتساعدك انك تكمل بعد العصر، تصلي العصر وتقعد في المسجد لغاية المغرب كده ان شاء الله ممكن تخلص السعدي، خصوصا لو أول مرة بتقرأه ممكن تخلص السعدي. لا تبدأ مع الجزء على البقرة بحيث انك 30 يوم تخلص، يعني يوم الحد ان شاء الله قبل العصر الساعة مثلا 2:30 تبدأ في السعدة تخلصوا على المغرب معايا. ممكن تكون الأجزاء الأولى السعدة هتلاقيه مطول فيها شوية فهياخدوا منك 3:30 أحيانا في الأول، تيجي بعد كده الأجزاء الأواخر والسعدة التفسير بيقل شوية فتلاقيه خد منك ساعتين، فنقول متوسط من 2 to 3 بس التركيز، يعني انت قعدت ساعتين فصلت فيهم ربع ساعة هيبقوا 2:30 عشان ترجع تاني تدخل في المون هيبقوا 2:30 3. خلاص حد عنده استفسار؟ يبقى أبو بكر الجزائري أيسر التفسير كويس بس طويل شوية برضو يحتاج وقت أطول، مش أطول من السعدي، السعدي يعتبر نسبيا أطول، يعني هما موجودين هما الاثنين في مجلد واحد مضغوط، وهما الاثنين موجودين في 3 مجلدات مفرودة أو أحيانا طبعا فيها 5 بس مفروضة على الآخر، أحيانا طبعا مجلدين، فالسعدي فيه طبعات، أشهر حاجة طبعا دلوقتي طبعة المجلد الواحد. حد عنده استفسار تاني؟ أي سؤال استفسار؟ هو في حاجة بس هو ممكن في حاجة تساعد بالبول هو إن هو يحاول يصلي بالجزء اللي هو ممكن يقرأ بكرة لوحده، ده بيساعد بيه. بس هو أصلا هو هيصلي بالجزء اللي بيتقرأ بكرة بالليل اللي بيته، طب هو عايز يكمل الجزء لو هو معرفوش حتى هو لو هياخد جزء معين يصلي بيه فده بيفرق كتير. فطبعا معنا بقول لذلك اللي هيقرأ التفسير ويصلي بيه مع الإمام ويرجع يصلي بيه تاني لوحده ده حاجة بيرفكت، يعني كل ما بتعيد الجزء على قلبك كل ما بتستفيد. اللي عندهم امتحانات فترة طويلة رمضان، اللي عنده امتحانات يدي وقت عشان الموضوع بس ما يخلطش، اللي عنده امتحانات صعب انه يصلي بجزء، يصلي في مسجد بحزب خلاص، يحدد ميعاد المذاكره، يعني يحدد ميعاد المذاكره، يحدد مثلا 2 بعد العصر المغرب و2 مثلا بالليل، دول مثلا 4 أو 5 ساعات يخليهم مركز فيهم في المذاكره، وعنده يصلي التراويح بحزب ويوتر مثلا ياخد له 1/2 ساعة أو ساعة بالليل صح، هيعوز ان وقته يمشي يعني سيف، يعني في رمضان اصل فضل الله، يعني انا مريت بمراحل زي دي وناس كتير مرت في رمضان عندها امتحانات بيبقى في بركه عجيبه في الوقت، لكن لازم انت تكون ما تضيعش لحظه، يعني فكره بقى انك تقعد وتفطر وتانتخ وبعدين ترجع وتقف بعد الصلاه ما فيش الكلام ده، يعني انت وقتك هتحافظ عليه، يعني السحور تسحر سندوتشات وانت بتذاكر، وانت يعني يعني انت هتتعامل مع نفسك بجد. طبعا انا بتكلم على الفحيطه اللي بيذاكروا، يعني بتحسس ان يعني بتذاكروا كام ساعه في اليوم؟ طب عايزين تذاكروا كام ساعه في اليوم؟ ساعه ده انا بتكلم بقول طب طب كانوا بيذاكروا 6 ساعات في رمضان في اليوم عادي و7 ساعات وكانوا بيصلوا تراويح برضه، انه كان في من كان قبلكم يؤتى بطالب الطب ويمتحن بالبطنه والجراحه في رمضان ولا يا شيخ احمد؟ لا يصد ذلك عن الترويح ولا عن القرآن ولا عن الاعتكاف. لو حد ناوي ان هو الليل مش هيضيع في حاجه زي الفكره الليل من اول المغرب لحد الفجر مش هيجيب حاجه زي المذاكره، وصعب ان هو لو ما عملش كده يجيبه كله صلاه عشان برضه نبقى واقعيين. يعني انا لو انا يعني احط الليل لرمضان جميل ذاكر من الظهر للمغرب ونام الفجر للظهر وصلي تراويح حزب وريح ساعة وساعتين وقوم وكمل، بس عايز وقت. يعني يا جماعة المشكلة ان يعني الابتلاءات بتشتد والدين بيبقى صعب، وده من عقوبات الفتن، انتشار الفتن من عقوباتها صعوبة الحلال وصعوبة الطاعة. الليل الوقت قصير جدا، الفجر تقريبا الوقت جدا قبل الفجر بساعة. يعني الفجر بقى بيدن بدري جدا. يعني بيدن الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 3. تخيل 3 دي زمان بقى ما كان رمضان مثلا يجي انت بتصلي تراويح وتنام ساعتين وتقوم تذاكر ساعة وساعتين وبعدين تروح تصلي بالليل مع حد بيصلي بالليل، يعني كان في مساحة. فالوقتي ان الليل محتاج، مفيش حاجه اسمها انت لو طلعت من التراويح قلت طب اروح اشرب عصير او نتقابل ناكل كنافه مثلا او مش عارف ايه، الفجر هيزي. فلو انت صليت التراويح بحزب وطلعت زي تلاقي اللي في الاعتكاف مثلا تصلي التراويح اللي يقف يتكلم بعد التراويح وطب يشرب، اصل انا كنت عايز اشرب مش عارف كوفي ميكس، اصل ما هو برضه ما بيلحقش يريح، ما بيستفدش حاجه. حتى اللي معتكف في ناس بتعرف تستغل الفترات البينيه، فانت لازم تبقى عندك حزم في وقتك طالما انت بتطلب معالي الامور، فلا تنال بالنعيم ولا تنال بالراحه، لازم تكون عندك جد وحزم. خلاص طيب.